أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحديد دائرة الحجية بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من إثبات حجية خبر الواحد، وقلنا الخبر حجة، الخبر موضوع وحجة محمول حكم. في البحوث السابقة تكلمنا عن المحمول، عن الحجية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الموضوع. الخبر حجة، أي خبرين؟ هل خبر الثقة؟ هل خبر العادل؟ هل خبر الثقة الموثوق؟ واضح إن شاء الله. لكن قبل أن نشرع في هذا، أخشى أنه الفقرة الأخيرة من الدرس السابق لم تتضح، أخشى أنها لم تتضح، أقررها سريعا وأقرأ العبارة. عندنا روايات، هذه الروايات تنهى عن العمل بالروايات التي ليس عليها شاهد من كتاب الله. فإذا عندنا حكم عام، حكم مطلق، كل رواية ليس عليها شاهد من كتاب الله لا تعمل بها، سواء كانت هذه الرواية في العقائد وسواء كانت هذه الرواية في الأحكام. إذا عندنا حكم عام، لا يجوز العمل بالرواية التي ليس عليها شاهد من كتاب الله، سواء كانت هذه الرواية في الأحكام أو العقائد. هذا الحكم العام نخصصه بخصوص الروايات التي دلت على حجية خبر الواحد في الأحكام. إذا نأتي إلى الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد في الأحكام، يكون الحكم هكذا. كل حكم، كل رواية ليس عليها شاهد من كتاب الله لا يجوز العمل بها إلا إذا كانت هذه الرواية واردة في الأحكام، فيجوز العمل بها، وبالتالي نثبت حجية خبر الواحد في الأحكام. واضح؟ تصبح الروايات التي تقول لا يجوز العمل بالخبر الذي ليس عليه شاهد من كتاب الله، يعني في العقائد، في الخبر الذي في العقائد إذا ما كان عليه شاهد من كتاب الله. وأما الخبر الذي عليه شاهد من كتاب الله، ليس عليه شاهد من كتاب الله، لكن هذا الخبر في الأحكام، في التكاليف الشرعية، هذا يجوز العمل به. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة. قال: وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه، هذا أول مناقشة، قد نقول أن المراد بالأخبار التي عليها شاهد من كتاب الله، لا نقصد أن الرواية، لا بد كل رواية موجودة في الكتاب موافقة، لا نشترط الموافقة، نشترط عدم المخالفة. المهم مضمون الرواية ما يخالف روح القرآن، وإلا قد يكون مضمون الرواية ما موجود في القرآن لكنه لا يخالف مسلمات القرآن. لكان مطلقا شاملا للأخبار، يعني لكان النهي مطلقا، لكان مطلقا يعني لكان النهي عن العمل بالأخبار مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام. يعني لا يجوز العمل بالرواية التي ليس عليها شاهد من كتاب الله، سواء كانت في أصول الدين أو في الأحكام. سيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني، يعني في خصوص الأخبار الواردة في الأحكام. عندنا أدلة أدلة دلت على حجية هذه الأخبار يعتبر ماذا؟ صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات. إطلاق تلك الروايات ماذا يقول؟ لا يجوز العمل بأي خبر ليس على شاهد من كتاب الله، سواء كان في الأحكام أو في العقائد. تلك الروايات المخصصة تقول إلا الروايات التي واردة في الأحكام فيجوز العمل بها حتى لو لم يكن عليها شاهد في كتاب الله. واضح؟ واضح المطلب أولا. نأتي إلى درس اليوم، تحديد دائرة الحجية. إذا فرغنا عن الحجية المحمول، فرغنا عنه، نتكلم عن الموضوع. ما هو الخبر الذي هو حجة؟ هل هو خبر العادل أم خبر الثقة؟ ما المقصود بالعادل وما المقصود بالثقة؟ العادل هو الشخص الذي يتحرز عن جميع المعاصي، يتجنب جميع المعاصي، هذا يقال له عادل. أما الثقة فهو الشخص الذي يتحرز عن خصوص معصية الكذب، وإن كان قد لا يتحرز عن بقية المعاصي. فإذا كل عادل ثقة، وليس كل ثقة عادل. كل عادل ثقة، العادل ما دام يتجنب عن جميع المعاصي أيضا راح يتجنب عن معصية الكذب، بينما الثقة يتجنب عن خصوص معصية الكذب، وقد يكون أيضا يتجنب عن جميع المعاصي الأخرى غير الكذب، فيكون هذا الثقة عادل، وقد يكون هذا الثقة لا يتحرز، يمكن خمار زمار يلعب يزني لكن ما يكذب. واضح أو لا؟ فإذا كل عادل ثقة وليس كل ثقة عادل، فبعض الثقات عدول وبعض الثقات ليسوا بعدول. واضح إن شاء الله. ماذا نستفيد من الأدلة؟ هل نستفيد حجية خبر العادل أو نستفيد حجية خبر الثقة؟ طبعا أيهما أوسع، خبر العادل أو خبر الثقة؟ خبر الثقة أوسع، لأن المدعى على الوثاقة، المهم أنه لا يكذب، بينما خبر العادل أضيق. هذا يرجع إلى ماذا؟ هذا يعتمد على الدليل الذي نستند إليه في إثبات حجية الخبر. إن كان الدليل آية النبأ نستفيد منها حجية خبر العادل، لأن آية النبأ ماذا موجود في المنطوق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق المفهوم، إن لم يجئكم الفاسق، من هو الفاسق غير الفاسق؟ العادل. يعني إذا جاءكم العادل فلا تتبينوا. فإن كان المدرك هو حجية خبر العادل، آية النبأ نستفيد حجية خبر العادل. إن كان المدرك لا، سيرة العقلاء أو بعض الروايات الأخرى أو بعض الآيات الأخرى غير آية النبأ نستفيد منها حجية خبر الثقة. واضح أو لا؟ وعند الأدلة سيرة العقلاء، فلذلك الفقهاء والأصوليين يستفيدون حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، تحديد دائرة الحجية، وبعد استراق ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها وتحديد الدائرة، دائرة الحجية يعني دائرة، ما هو الخبر؟ ها، أي خبر؟ دائرة لحدود، يعني حدود الحجية، هل خبر الثقة أو لا، الحد أضيق خبر العادل. تحديد يا إخوة بنحوين، إما بلحاظ صفات الراوي أو صفات المروي، يعني المضمون. أي خبر؟ إما أنت تحلل الخبر بلحاظ صفات الراوي الناقل للخبر، أو بلحاظ صفات نفس المروي، يعني نفس مضمون الخبر. مثلا هذا الخبر لابد أن يكون عن حس، لا عن حس واستنباط واجتهاد. واضح كلام؟ مثلا في الشق الأول، تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات الراوي، وأما القسم الثاني تحديد صفات الحجية بلحاظ المروي بلحاظ المضمون، نأتي عليه إن شاء الله بعد أن ننهي بحث صفات الخبر بلحاظ الراوي. واضح؟ يقول هكذا: وبعد اقتراب ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرة الحجية وتحديد الدائرة يعني حدود الحجية، تارة بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. أما باللحاظ الأول، واضح؟ أما باللحاظ الأول يعني بلحاظ صفات الراوي، فصفوة القول يعني خلاصة القول في ذلك يعني في تحديد دائرة حجية الخبر بلحاظ صفات الراوي، أن مدرك يعني مستند ودليل الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ مو المنطوق، المنطوق مصداق الفاسق المفهوم العادل، إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يعني مفهوم آية النبأ يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة. لماذا؟ لأن الوثاقة أخص من لأن العدالة أخص من الوثاقة، فكل عادل ثقة وليس كل ثقة عادل. وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسير، مو بس السنة يا سيدنا، حتى الآيات الأخرى غير آية النبأ، ها؟ طبعا بعض الآيات قد يزعو، لكن بعض الآيات الأخرى سبب منها حجية خبر الثقة. وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة فلا شك في أن موضوعها يعني موضوع الروايات والسيرة خبر الثقة ولو لم يكن عادلا، من غير جهة الإخبار. أحيانا شخص من جهة الإخبار غير عادل، يعني يكذب. إذا من جهة الإخبار غير عادل يعني ليس بثقة، واضح ولا؟ شخص من ناحية الإخبار غير عادل يعني كاذب، يعني مو ثقة. الثقة هو الذي لا يتحمل الكذب، الذي يتجنب الكذب ثقة، الذي يتجنب جميع المعاصي عادل، واضح أو لا؟ ولذلك الثقة لابد أن يتحرز عن الكذب، يتجنب الكذب، واضح أو لا؟ يقول ولو لم يكن عادلا يعني هذا الثقة عادل. من وين عادل؟ من غير جهة الإخبار. قد يكون يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله، يسرق يغش، لكن ماذا؟ لكنه لا يكذب، فهو عادل من أي ناحية؟ من ناحية الإخبار. بقية التكاليف غير الإخبار، بقية الأمور غير الإخبار، لا يكذب، قال لا يتجنبنا ولا يتحرز. إلا أن وثاقة الراوي، هذا بحث لطيف وشيق التفت إليه جيدا، نقرره. هناك عدة مسالك، عدة مسالك في حجية خبر الواحد، طبعا تطرقنا إليها في البحث الرجالي في رجال الشيخ السبحاني، لكن لا بأس لأن بعض الأخوة لم يحضروا ذاك الدرس. أبرز المسالك نذكر لكم ثلاثة، لجهمنا في المطلب ثلاثة. المسلك الأول حجية خبر الثقة، المسلك الثاني حجية الوثوق، المسلك الثالث حجية خبر الثقة الموثوق. التفتوا جيدا، المسلك الأول حجية خبر الثقة، هذا مسلك السيد الخوئي رضوان الله عليه. هذا المسلك يقول أن المدار على كون الراوي ثقة، فإذا الراوي الرواية رواتها ثقات أخذ بها تكون الرواية صحيحة، إذا هذه الرواية أحد رواتها ليس بثقة ضعيف تكون هذه الرواية ضعيفة. فالمدار على ماذا؟ على الوثاقة، تمام الموضوعية للوثاقة، واضح. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني الحجة هو الخبر الموثوق، يعني الحجية وتمام الحجية للوثوق والإطمئنان، الوثوق والإطمئنان بالخبر هو الحجة. نعم، كيف يحصل الإطمئنان بالخبر؟ قد يحصل الإطمئنان لكون الراوي ثقة، وتصير الوثاقة سبب من أسباب تحقق الإثنين. قد لا، هذا الخبر الراوي ليس بثقة، ضعيف، لكن الأصحاب قد عملوا بهذا الخبر، فيكون عمل الأصحاب بالخبر يفيدنا الوثوق والإطمئنان وصحة الخبر. قد لا الأصحاب عملوا به ولا رواة ثقات، لكن هذه الرواية وردت في أصل وكتاب معتبر مسلم بين الأصحاب، فنعمل بهذه الرواية لتحقق الوثوق والإطمئنان باعتبار أنها وردت في كتاب مشهور ومعتبر. قد لا هذه الرواية ما وردت في كتاب مشهور ومعتبر، لكن تكررت في الأصول 20 أصل رواية وردت هذه الرواية بحيث نحصل لدينا اطمئنان. فتمام الموضوعية وأساس الحجية هو الإطمئنان، الوثوق، المهم الوثوق. هذا المسلك مسلك الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني حفظه الله. المسلك الثالث للشهيد العظيم السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، يقول لا بد من وجود قيدين، الراوي ثقة ولا بد من تحقق الوثوق والإطمئنان. اولا الراوي ثقة لا بد، له موضوعية، الوثاقة لها موضوعية بعد، لكن هذا جزء الموضوع مو تمام الموضوع. الثقة المسلك الاول سيد الخوي حجية خبر الثقة، تمام الموضوع الثقة. المسلك الثاني الشيخ الانصاري، تمام الموضوع الوثاقة والاطمئنان. المسلك الثالث موضوع الحجية له جزءان، الجزء الاول الوثاقة الثقة والوثاقة، والجزء الثاني الوثوق والاطمئنان. واضح؟ اذا هذه مسالك ثلاثة، مسلك حجية خبر الثقة للسيد الخوئي، ومسلك حجية الوثوق الخبر الموثوق للشيخ الانصاري، ومسلك حجية خبر الثقة الموثوق. ما الفارق؟ الفارق المسلك الأول تمام الموضوعية للوثاقة، المسلك الثاني تمام الموضوعية للوثوق والإطمئنان، المسلك الثالث تمام الموضوعية لأمرين، للثقة والوثوق. الثقة سبب والوثوق مسبب، واضح ولا؟ المسلك الأول للسيد الخوي يقول جزء الموضوع هو السبب الثقة، المسلك الثاني للشيخ الأنصاري الموضوع هو المسبب الوثاقة الوثوق والإطمئنان، المسلك الثالث للشهيد الصدر يقول الموضوع له جزءان، الجزء الأول السبب والجزء الثاني المسبب. واضح؟ إذا تم هذا ننطلق إلى الثمرة العملية بين الأقوال الثلاثة، وإن شاء الله تصيروا محققين تستسجون وياي بعد. لو قامت أمارة عقلائية على خلاف هذا الخبر مخالفة للخبر، أمارة عقلائية مثل ماذا؟ مثل إعراض الأصحاب أو عمل الأصحاب. التفتوا، الشهرة على ثلاثة أقسام، لا تخلط بينها يا أخي. عندنا شهرة فتوائية، وعندنا شهرة روائية، وعندنا شهرة عملية. نحن لحد الآن أخذنا شهرة واحدة، ما هي الشهرة التي أخذناها؟ الفتوائية، ما أخذنا الشهرة الروائية. لما تكلمنا عن الإجماع تكلمنا بعد عن وين؟ عن الشهرة. واضح؟ الشهرة في الفتاوى مو في الروايات، في الفتاوى. واضح ولا؟ تكلمنا عن الشهرة الفتوائية. الشهرة الرواية يعني تعرض لها في باب التعارض والتراجية، تعارضت رواية ورواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك. الإمام يقول واضح ولا؟ وعندنا شهرة عملية. يعني ماذا شهرة عملية؟ يعني اشتهر عمل الأصحاب والفقهاء العظام برواية، وهذا الرواية تحصل يمكن ضعيفة السنن، إما صحيحة السنن أو ضعيفة السنن، يسمونها ماذا؟ شهرة عملية. فيقولون هل عمل الأصحاب يجبر ضعف السنن ما دام هذا الرواية ضعيفة السنن؟ يمكن جبر هذا النقص ودفع هذا النقص العمل الأصحاب باعتبارهم فقهاء كبار ورعين وأتقياء، كيف يعملون بالرواية؟ لابد عندهم الرواية هذه صحيحة، لابد حصلوا على قرائن من خلالها اعتمدوا على هذه الرواية. واضح؟ هذا بحث. البحث الآخر، النقطة الأخرى، أحيانا الرواية سندها قوي لكن الأصحاب أعرضوا عنها، مثل رواية قلنا لكم، رواية تقول إن النبي صلى قضاء، قال يا عمار أو كبرى، وبعدين موت على الشمس ضاربتينهم، قال لها طلعت الشمس ما قعدتنا. هذه الرواية صحيحة السند، موجودة في الحدائق، لكن هذه الرواية لم يعمل بها أحد من الأصحاب. النبي معصوم، النبي صلى قضاء، انت في حق مؤمن ما تصدق، مو بعد حق النبي صلى الله عليه وآله. فيقولون هل إعراض الأصحاب عن روايتين يكسر قوة الرواية، يحطم قوة الرواية أو لا؟ واضح أو لا؟ وبعضهم يفرق بين الإعراض وبين الهجران. يقول الإعراض يتحقق بعدم عمل الغالبية، لكن الهجران لا يتحقق إلا إذا الجميع ترك. واضح ولا؟ هل هجران الرواية من قبل الأصحاب يكثر ضعف قوة الرواية أو لا؟ مسالك متعددة. المسلك الأول، خلك وياي، المسلك الأول هو مسلك المشهور، وعليه سيدنا الإمام، السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، وهو يرى أن الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية وكاسرة لقوة الرواية. هذا مسلك المشهور، هذا مسلك. المسلك الثاني، على طرفي نقيض، عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية، وإعراض الأصحاب لا يكثر قوة الرواية. هذا السيد الخوي يرى هذا الرأي. الرأي الثالث، عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية لكن إعراض الأصحاب يكسر قوة الرواية. هذا مسلك الشهيد الصدر رضوان الله عليه، برزخ بينهما، إما نسلم بالجابرية والكاسرية، رأي السيد الإمام المشهور، إما ما نسلم لا بالجابرية ولا بالكاسرية، مسلك السيد الخوي، إما نسلم بالكاسرية ولا نسلم الجابرية، مسلك ماذا؟ مسلك الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف. وإيش دخل هالسوالف هذه؟ ها؟ نبين إليكم ها. الآن نريد نبين كالرأي كيف ينسجم مع المسالك الثلاثة الأولى، مسلك خبر الثقة ومسلك الوثوق ومسلك الخبر، خبر الثقة الموثوق. يلا خليك وياي على الخط. أول مسلك خبر الثقة، السيد القول يقول تمام الموضوعية، تمام الموضوعية، لماذا؟ تمام الموضوعية لكون الراوي ثقة، بالتالي ما دام الراوي ثقة نعمل بالرواية، ما دام الرواية الراوي ليس بثقة ما نعمل بالرواية. واضح ولا؟ بالتالي عمل الأصحاب ما يجبر الرواية إذا ضعيفة، لأن الموضوع ما متحقق، الراوي ضعيف مو ثقة. وإذا تحقق الموضوع كون الراوي ثقة لابد أن نحكم بالحجية، وإعراض الأصحاب ما يضعف الرواية، لأن موضوع الحجية موجود وهو كون الراوي ثقة. واضح ولا؟ هذا ما يعبر عنه بمسلك حجية خبر الثقة على نحو الموضوعية. يعني أخذ الثقة كموضوع للحجية، وكما تعلمون يا أخوة الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، إذ أن الموضوع بمثابة العلة للحكم. فكما إذا وجدت العلة وجد المعلول، عدمت العلة عدم المعلول، كذلك إذا وجدت الموضوع وجد الموضوع وجد الحكم، عدم الموضوع عدم الحكم، وجدت الوثاقة وجدت الحجية، عدمت الوثاقة عدمت الحجية. واضح إن شاء الله وياي؟ زين، هذا المسلك الأول. فبينا مسلك حجية خبر الثقة على نحو الموضوعية، وبينا كيف أن الشهرة العملية عن شهرة عمل الأصحاب لا جابرة ولا كاسرة. المسلك الثاني مسلك الوثوق، المدار على الوثوق والاطمئنان. المدار على وين؟ الوثوق والاطمئنان. التفت وياي، لو جاءنا خبر ثقة، هذا خبر الثقة أعرض عنه الأصحاب، يحصل لنا اطمئنان وثوق. كل الأصحاب ما عملوا به، مثل هذا خبر أن النبي صلى قبر، كل رواة الثقات، لكن الأصحاب ما عملوا به، لم يعملوا به. لابد أن يكون هناك وهم، جهة وهم في الرواية. والتفتوا، لابد أن يكون إعراض الأصحاب وعملهم عن حيث، مو عن حاج، مو عن اجتهاد، لا، نتيجة وجود قرائن حسية. واضح ولا؟ مستند العمل والإعراض لابد أن يكون حسي، لا حسي، وإلا إذا حسي أنا نحن نفس الشيء، إما نعمل أو ما نعمل، لابد أن يكون حسي. بالتالي جاءنا خبر ثقة والأصحاب أعرضوا عنه، يمكن أن نعمل به؟ اطمئنان موجود؟ اطمئنان ما موجود. فموضوع الحجية وهو الوثوق، تمام الموضوعية للوثوق، ما تحقق هذا الموضوع الوثوق، لا نعمل بهذه الرواية. سؤال آخر، جاءنا خبر ضعيف، هذا الخبر الضعيف كل الأصحاب عملوا به، عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية لو ما يجبر؟ صحيح الراوي ليس بثقة، لكن يحصل عدم اطمئنان من عمل الأصحاب وما يحصل؟ يحصل. فالاطمئنان والوثوق قد تحقق، تحقق موضوع الحجية، فيصير عمل الأصحاب جاهر لبحث السند. واضح. فتبين أن مسلك المشهور القائل بأن عمل الأصحاب جاهر لبحث الرواية وإعراض الأصحاب كاسر لقوة الرواية ينسجم بعد مع مبنى المشهور، مبنى الشيخ الأنصاري، العمل بالخبر الموثوق بحجية الوثوق، تمام الموضوعية للوثوق. نعم، أبرز مصاديق الوثوق كون الراوي ثقة، فوثاقة الراوي سبب من الأسباب التي توجب تحقق الوثوق والإطمئنان. وياي لولا بعد. يلا على المسلك الثالث، مسلك الشهيد الصغير، لابد اثنين يتحققون. اولا لابد ان يكون الراوي ثقة، ولابد ان يكون الخبر موثوق فيه اطمئنان. يلا حلل وياي. جاءنا خبر يرحمكم الله، هذا الخبر راوي ثقة، لكن اعرض عنه الاصحاب، نعمل بهذا الخبر لو ما نعمل؟ على هذا المسلك لا نعمل به. لماذا؟ لأن الجزء الأول صحيح متحقق أنه هو الثقة، لكن لابد الجزء الثاني يتحقق وهو الوثوق والإطمئنان. ومع إعراض الأصحاب لا يتحقق الوثوق والإطمئنان، فيصير إعراض الأصحاب كاسر لقوة الرواية. الرواية قوية لوجود الجزء الأول كون الراوي ثقة، لكن لا يمكن العمل بهذا لتخلف الجزء الثاني في الموضوع الوثوق والإطمئنان. واضح. مثال آخر، جاءتنا رواية خبرها وراويها ضعيف، لكن الأصحاب عملوا بهذه الرواية. عمل الأصحاب، وثوق موجود لهم موجود، اطمئنان موجود لو لا؟ اطمئنان موجود، فالجزء الثاني من الموضوع موجود متحقق. الجزء الاول من الموضوع ما هو؟ كون الراوي ثقة. الراوي ثقة وضعيف في فرض المسألة، الراوي ضعيف، يمكن نعمل بهذه الرواية؟ لا يمكن، لان عمل الاصحاب وإن حقق الجزء الثاني من الموضوع وهو الوثوق، لكن الجزء الأول من الموضوع وهو الوثاقة مفقود. ما دام أحد الجزئين مفقود لا يمكن العمل بالرواية. فتبين أنه بناء على حجية خبر الثقة الموثوق، هذا المثل، إذا الأصحاب عملوا برواية، عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية، لأن عملهم يحقق الوثوق، لكن ما حقق الوثاقة، الوثاقة مفقودة. وبناء على نفس هذا المسلك خبر الثقة الموثوق، الأصحاب إذا أعرضوا عن رواية، صحيح هذه الرواية راويها ثقة الجزء الأول موجود، الوثاقة ما الوثوق والإطمئنان ما موجود بإعراض الأصحاب، واضح ولا؟ وبالتالي إعراض الأصحاب يكسر قوة الرواية لأنه يسلب الوثوق والإطمئنان. واضح؟ توجهتون؟ إذا تبين هذا بعد لب المطلب وجبدة المطلب أخذتونها. حينما تأتينا رواية، هذه الرواية إما راويها ثقة أو راويها ضعيف. إذا راويها ثقة نعمل بها لو ما نعمل بها، إذا راويها ضعيف نعمل بها لو ما نعمل بها. شقين، يلا نفهرس إليكم على المباني الثلاثة، يلا وياي. أول مبنى، إذا القسم الأول الراوي ثقة، على المبنى الأول نعمل بها لو ما نعمل بها، نعمل بالرواية. على المبنى الثاني مسلك الوثوق، نعمل بها لو ما نعمل بها، نقول هذا ما دام الراوي ثقة الوثاقة سبب من أسباب الوثوق والإطمئنان نعمل بها. واضح؟ إلا إذا قامت قرينة تسلب الوثوق. المسلك الثالث خبر الثقة الموثوق، الراوي ثقة نعمل بها لو ما نعمل بها، ما نعمل بها إلا إذا كان هناك وثوق واطمئنان. خلنا ناخذ القسم الثاني، الخبر الضعيف، على القول الأول نعمل بها خبر الثقة، لا ما نعمل، ما في وثاقة. على المبنى الثاني الوثوق والإطمئنان، نعمل بها خبر الضعيف ولا ها. إذا ما موجودة ولا قرينة ما نعمل بها، إذا وجد القرائن تفيد الوثوق والإطمئنان نعمل به. بناء على المسلك الثالث خبر الثقة الموثوق ما نعمل به لأن وثاقة ما موجودة. واضح إن شاء الله؟ إذا هذا الظهر ستمت بعد لب المطالب في اليد إن شاء الله. نعم، الراوي الضعيف على المسالك الثلاثة، على المسلك الأول حجية خبر الثقة لا نعمل به لعدم الوثاقة، المسلك الثاني لا نعمل به إذا تجرد عن القرائن الدالة على الوثوق، لكن لو قامت قرائن تدل على الوثوق والإطمئنان نعمل به. الرأي الثالث لا نعمل به، رئيسات مثلك خبر الثقة الموثوق لا نعمل به لعدم تحقق الوثاقة. وين حصل الإطمئنان بقيام قرائن؟ واضح إن شاء الله؟ يبقى مصطلح يكون واضح لكم. أحيانا يقولون هكذا، نحن نرى حجية خبر الواحد على نحو الموضوعي الدنيا. واحيانا يقولون نحن نرى حجية خبر الواحد خبر الثقة على نحو الطريقية. تسيتي يا عيلة تحليلها، نقبل خبر الواحد على نحو الموضوعية، يعني تمام الموضوعية الى خبر الواحد. الوثاقة هي تمام الموضوع، وجدت الوثاقة وجدت الحجية، عدنت الوثاقة عدنت الحجية، فتمام الموضوع للحجية كون الراوي ثقة. واضح. واحيانا نقول نحن نرى حجية خبر الواحد على نحو الطريقية، يعني ماذا؟ يعني ليس الاساس الحجية كون الراوي ثقة بما هو هو، الراوي ثقة يكون حجة بما هو طريق للوثوق، فتمام الحجية هو الوثوق والاطمئنان، وخبر الثقة حجة لأنه طريق للوثوق والإطمئنان، وسيلة للوثوق والإطمئنان، واسطة لتحقيق الوثوق والإطمئنان. واضح. وعلى نحو الطريقية يوجد مسلكان يا أخي أخذناهم، إما تمام الموضوعية للوثوق والإطمئنان وخبر الثقة اسم الوثاقة خارج عن موضوع الحجية، الوثاقة طريق بحث طريق خالص طريق صرف للوثوق. واضح. واما لا، الوثوق والاطمئنان ليس هو تمام الموضوعية، جزء الموضوعية، والجزء الاخر كون الراوي ثقة. فموضوع الحجية يتألف من جزئين، الجزء الاول ان الراوي يكون ثقة، والجزء الثاني ان الرواية توجب الوثوق. واضح ولا؟ اذا خلاصة البحث وهناكم اليوم ان خبر الثقة اما يؤخذ على نحو الموضوعية، يعني تمام الموضوعية الى خبر الثقة، واما خبر الثقة يؤخذ على نحو الموضوعية وذلك في مورد على نحو الطريقية وذلك في موردين، اما يكون تمام الموضوع هو الوثوق والوثاقة طريق خالص وصرف الى الوثوق، واما لا، الوثاقة ليس طريق خالص وصرف الى الوثوق، الوثاقة هي طريق للوثوق وايضا هي جزء الموضوع والجزء الاخر هو الوثوق. واضح ان شاء الله توجهتوا. اذا هالمطالب انهضمت بعد تقرون العبارة خلاص بعد تشوفون السيد يبرق برقيات الى هذه المطالب. نقرأ هذه الامور. قال قلنا ان المدرك اما حجية خبر العادل او خبر الثقة. خبر العادل اخذنا، الان ناخذ خبر الثقة. يقول الا ان وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، يعني تمام الموضوعية كون الراوي ثقة، عندنا موضوع حكم الخبر حجة، ما هو الحكم الحجية، ما هو موضوع خبر الثقة، تمام الموضوعية لخبر الثقة، وأخرى يعني وثاقة الراوي، وأخرى تؤخذ يعني وثاقة الراوي مناطا لها يعني مناطا للحجية على وجه الطريقية، يعني بما هي طريق لتحصيل الوثوق والاطمئنان، تؤخذ الوثاقة بما هي سبب لتحقيق المسبب الذي هو الاطمئنان. واضح ولا؟ وأخرى تؤخذ يعني وثاقة الراوي مناطا لها يعني لحجية الرواية على وجه الطريقية، يعني على وجه تكون وثاقة الراوي طريق لتحقيق الوثوق. يقول وبما هي يعني وبما هي وثاقة الراوي سبب للوثوق غالبا، يعني في الغالب مدائما، قد الراوي ثقة لكن وثوق ما موجود، إذا أعرضوا عنها الأصحاب ويا العلماء يقول غلط. قال غالبا، ما قال وثوق دائما، مو دائما، قد الراوي ثقة لكن ما في وثوق. يقول وأخرى تأخذ مناطا لها على وجه الطريقية وبما هي وثاقة الراوي سبب للوثوق يعني الاطمئنان غالبا بصدق الراوي وصحة نقل الراوي. وقلنا لكم يا إخوة متى تكون على وجه الطريقية في موردين، إما تمام الموضوعية للوثوق والوثاقة طريق خالص للوثوق، وإما لا، الوثاقة جزء الموضوع والوثوق جزء الموضوع الآخر. واضح في هاي الأولاق زين. فإن استظهر الأول يعني حجية خبر الثقة بنحو الموضوعية لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية. أمارة عكسية مثل وجه إعراب الأصحاب. ولو قامت أمارة عكسية يعني أمارة عقلائية مخالفة معاكسة لمدلول الخبر، مكافئة يعني مساوية لوثاقة الراوي في كشفها، يعني كشفها عن الواقع. في هذه الحالة نأخذ بماذا؟ بخبر الثقة حتى لو أعرض عنه الأصحاب. لماذا؟ لأن هذه الأمارة العكسية إعراض الأصحاب ما تخدش في تمام الموضوعية. تمام الموضوعية كون الراوي ثقة وهذا يكفي. واضح ولا؟ وياي الأولى العبارة واضحة أم غامضة؟ وإن استظهر الثاني يعني أخذت وثاقة الراوي بما هي سبب للوثوق، أخذت وثاقة الراوي على نحو الطريقية للوثوق والإطمئنان، لازم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة من هذا القبيل. ما هي من هذا القبيل؟ يعني أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي. لماذا يسقط الخبر عن الحجية؟ لأن الخبر صحيح هو خبر ثقة، لكن ما دام أعرض عنه الأصحاب قامت هذه الأمارة العكسية وثوق واطمئنان بالخبر ما يحصل. واضح. وعليه يعني وعلى هذين المسلكين، على هذين المسلكين أن وثاقة الراوي أخذت بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية، يترتب أن إعراض القدماء مو إعراض المعاصرين، إعراض القدماء القريبين من الناس من علمائنا عن العمل بخبر الثقة يوجب سقوطه، يعني سقوط الخبر عن الحجية. لاحظ الجملة المعترضة خطرها راح أنتقد، يوجب سقوط الخبر عن الحجية لأنه يعني إعراض القدماء من علمائنا يكون أمارة يعني علامة على ماذا؟ على وجود خلل في الناقل، يعني أمارة على عدم الوثوق والإطمئنان. ما دام وثوق وإطمئنان ما في حجية الخبر ما نعمل بها. لاحظ الآن نفس هذا إعراض العلماء يقول لابد أن يكون إعراضهم عن حس، عن قرائن حسية موجودة في ظروف الناس، مو عن حس واستنباط واجتهاد. إذا عن استنباط لا عبرة بإعراضهم وبعملهم. واضح ولا؟ المعاصرين إذا مجتهدين يعملون بنظرهم واجتهادهم. يقول لاحظ، إذا لم يحتمل فيه يعني في إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر الثقة كونه يعني كون الإعراض قائما على أساس اجتهادي، يعني منشأ الإعراض الاجتهاد يعني الحدس والاستنباط وليس الحس. يلا نقرر العبارة نكررها الآن نقرأها كامل. وعليه يعني على هذين المسلكين حجية خبر الثقة بنحو الموضوعية وحجية خبر الثقة بنحو الطريقية يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجية، يعني يوجب سقوط الخبر عن الحجية إذا لم يحتمل فيه يعني فيه إعراض القدماء من أصحابنا كون الإعراض قائما على أساس اجتهادي، لأن إعراض القدماء يكون أمارة يعني علامة على وجود خلل الناق، وبالتالي لا يحصل الوثوق ولا يحصل الاطمئنان. هذه مسالك ثلاثة تترتب عليها اقوال ثلاثة في جابرية عمل الاصحاب لبعض الرواية، وكاسرية اعراض الاصحاب لقوة الرواية. إذا هنا تكلمنا فوائد بخبر الثقة، يبقى الكلام بخبر غير الثقة، وقد تكلمنا عن إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء نكمل البحث وقد سهل إن شاء الله. وأما خبر غير الثقة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.